السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وقدوتنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله جل في علاه أن يعيننا دائما وأبدا ما بقينا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. نسأل الله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وألا يجعلنا من المحرومين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، وأنا والله أحبكم في الله، هذه ليلة جديدة من الليالي الغاليات، ليالي شهر رمضان المبارك، و ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. نعم، ليالي غاليات، نسأل الله أن يعيدها علينا دائما وأبدا، وأن يعيننا فيها على ما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يجعلنا من المقبولين. لا زال في الشهر بقية غالية. إن رسولكم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: التمسوها، أي ليلة العمر وليلة القدر، في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو في آخر ليلة من رمضان. فالمسلم يجتهد في العشر الأواخر كاملة حتى يصيب أجر وخير هذه الليلة المباركة. نسأل الله ألا يحرمنا من أجله، بل المؤمن يستمر على ذلك، ويعلم أن حياته إنما هي أيام معدودات، ليس شهر رمضان فقط هو الأيام المعدودات كما جاء في كتاب ربنا، وإنما عمر الإنسان كله أيام معدودات، أيام سريع مرورها من بين يدي الإنسان. نسأل الله أن يجعلنا ممن يغتنم فيها الخير ويتجنب الزلل والشر، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة الغالية التي أوصيكم ونفسي فيها بالاجتهاد في العبادة، لعلنا نكون من المقبولين، لعله تقبل لنا سجدة أو قراءة آية، أو يرتفع لنا دعاء ويجاب من الكريم الجواد جل جلاله كما تعودنا من كرمه جل جلاله. نسأل الله أن يشملنا برحمته. اجتهدوا في هذه الليلة المباركة وفيما بقي من في كل نهار، وتقاء لله جل وعلا من النار في كل ليلة، مش في الليالي الوترية فقط، في كل ليلة من ليالي رمضان وتقاء لله جل وعلا من النار. في كل يوم من أيام رمضان دعوة مستجابة للصائم. في كل وقت من أوقات شهر رمضان بالليل وبالنهار خيرات ونفحات وبركات ورحمات، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. مع بداية الشهر الكريم قلنا نقف مع في كل ليلة مع نداء من نداءات ربنا الرحيم الرحمن لعباده أهل الإيمان وأهل القرآن. نسأل الله أن يوسكنا بالإيمان والإسلام حتى نلقاه، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وهذه الليلة معنا نداء جديد من نداءات الرحيم الرحمن لأهل الإيمان، نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن. اسمعوا لقول ربكم بقلوبكم وأسماعكم، وتدبروا معه، ففيه الرشاد وفيه الخير وفيه الإبعاد عن الشر. قال ربي، وأحق القول قول ربي، قال يا أيها الذين آمنوا، واتفقنا من بداية هذه الوقفات على أننا أما نسمع هذا النداء وهذا الخطاب من الله جل وعلا أن نتدبر وأن ننتبه لذلك، لأننا ذكرنا وصية ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الرجل يطلب منه الوصية وقال عهد إلي أبا عبد الرحمن، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وقلبك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه، إنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه. فإذا سمعت الله يكلمك الجليل الملك الخالق القدير الذي جميع أمورك بيده فانتبه لهذا الخطاب، الله جل جلاله يكلمك، الله يخاطبك، لا تنتبه لغير ذلك، انتبه لخطاب الله جل وعلا لك. وبعد هذا النداء يكون أمر بخير أو نهي عن شر. إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وقلبك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عن شر تنهى عن، هكذا تعودنا من ربنا جل جلاله أنه إذا ما نادى علينا نادى علينا ليدلنا على ما يصلحنا، على ما يجلب لنا السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. معنا نداء من هذه النداءات الربانية الجليلة الجميلة العظيمة من سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تكرر معنا أيضا الأمر بتقوى الله جل وعلا: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله، تأمل معي أخي الحبيب في هذا النداء الجليل العظيم، أمر الله جل وعلا فيه بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. مر معنا كثيرا الأمر بتقوى الله جل وعلا، وبقي في القرآن كثيرا ما يأمر الله جل وعلا بتقوى، لأنها تجلب للعبد الصلاح وتجلب له الراحة والسعادة في الدنيا والطمأنينة وتجلب له النعيم في الآخرة. والعبد التقي إنما يخاف من ربه فيراقبه، يراقب سمع الله ويراقب بصر الله جل وعلا في أي مكان، لما يجي يتكلم، لما يجي يمشي، لما يجي يفعل، يقول الله يراني، الله يسمعني. العبد التقي نسأل الله أن يجعلنا من المتقين، يجعل بينه وبين عقاب الله جل وعلا وقاية وجنة وستر، يحجب عنه غضب الله جل وعلا، وذلك بفعل ما أمر الله، يعظم أمر الله، يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتعد عما نهى عنه الله، يبتعد عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترك الذنوب لا يحقر من شأنها ولا يقول هذه كلمة أو تلك نظرة أو هذه خطوة، لا، إنما يجتنب الذنوب وكل ما يجلب سخط الله، ليس له إلا رضا الله مطلب، ويعلم أن الذنوب تحول بينه وبين ذلك فيجتنب الذنوب. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، دع الذنوب واتركها وابتعد عنها. ذاك التقى، ذاك التقى، التقى ترك الذنوب، التقى فعل ما أمر الله جل وعلا، لزوم عبادة الله جل وعلا، ليس في أيام وليس في ليالي معينة، إنما يلازم العبد عتبة عبودية مولاه. لا غنى للعبد طرفة عين عن مولاه، لا غنى للعبد طرفة عين عن سيده وخالقه وربه ومولاه جل في علاه. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى تقوى، خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ورضا بالقليل واستعداد ليوم الرحيل. فتش في نفسك عن هذه الخلال فإنها أساس تقوى الله جل وعلا. التقوى ترك الذنوب وفعل ما أمر الله والانتهاء عما نهى عنه رب العالمين جل جلاله. التقوى أن تعود الله على بصيرة، ترجو مرضات الله وتبتعد عن معصية الله، تخاف من عقاب الله جل في علا. التقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أمر من الله جل وعلا بتقوى الله. قال ولتنظر، انظر إلى الإرشاد الرباني، الله يرشدك، خلي بالك. قال ولتنظر نفس، أي كل نفس، حقيق بكل نفس، واجب على كل نفس، لينجو أي إنسان يريد النجاة ينبغي أن يأخذ بهذا الإرشاد وبتلك النصيحة الربانية. الله ينصحك، الله يرشدك. قال الله جل في علاه ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ابن كثير رحمه الله وغير كثير من علماء التفسير وأئمة التأويل يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبوا أنفسكم، معنى الآية ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد هنا المقصود به يوم القيامة، يوم القيامة والمقصود بالغد هنا. يبقى أنت تحاسب نفسك وتراجع نفسك، ماذا قدمت لغد؟ ألا تعلم يقينا أن يوم القيامة بعض الناس يصرخ ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. حياتك أيوة، هو كان في هذه الدنيا في مرحلة وفي قنطرة، لكن الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية، الحياة التي لا نهاية لها، الحياة التي تكون فيها جنة أبدا أو نار أبدا، نسأل الله أن يجمعنا في جنته وأن يجيرنا من عذابه. فيقول يا ليتني قدمت. أنت الآن في زمن التقديم، قدم لحياتك، قدم لغدك الآن، صلاة، صيام، صدقة، أمر بمعروف، نهي عن منكر، كف أذى، مساعدة ضعيف، إحسان الظن بالناس، إصلاح بين اثنين. قدم للغد، قدم لحياتك التي تبدأ من ساعة رحيلك عن هذه الدنيا، فإنها الحياة، الحياة الحقيقية. ولتنظر نفس، ولتنظر نفس، هذا إرشاد من الله جل وعلا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني حقيق على كل من يريد لنفسه النجاة ويريد لنفسه السعادة. غدا، الغد المقصود به هنا هو يوم القيامة. يوم القيامة سمي باليوم الآخر لأنه آخر الأيام، لا يوم بعده، هو ده آخر الأيام. يوم القيامة المقصود به هنا الغد. ولتنظر نفس، تتأمل وتراجع، انظر، اجلس مع نفسك وقفة محاسبة، يعني العبد لا يكون من المتقين حتى يحاسب نفسه ويراجع نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. يعني شوف لما يكون شريك شحيح معه شريك يجلس ويحاسبه، وأين ذهب هذا ومن أين جاء هذا، ولماذا كان بنسبة كذا، ولماذا قل عن كذا، ولماذا زاد، ولماذا زاد عن كذا، ولي فلان ولي علان. هذه المحاسبة ينبغي أن الإنسان الذي يريد لنفسه السعادة غدا، غدا في القيامة وفي اليوم الآخر، أن يحاسب نفسه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، راجع نفسك، أنت قدمت للقيامة إيه؟ قدمت للآخرة إيه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، تنشغلون بها وتغفلون عن الآخرة، والآخرة خير وأبقى. الدنيا زائلة، الدنيا منتهية، والآخرة خير، خير من كل شيء، خير وأبقى. يوم القيامة الذي يأمرنا الله جل وعلا بأن يراجع كل واحد فينا ما قدمه لنفسه في هذا الغد وفي يوم القيامة، فيه أهوال وفيه أحداث وفيه تتبدل الأمور ويتبدل حال المخلوقات، كل المخلوقات بما فيها السماوات والأرض والجبال والإنس والجن، كل شيء تتبدل أحواله تتغير، يعني الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله أن ينظر إلى السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وأيضا إذا السماء انفطرت، السورة التي فيها ذكر لأهوال وأحداث يوم السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، القبور تبعثر ويخرج أهلها منها حفاة عراة غرلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس ويخرجون من قبورهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني الرجال والنساء حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. سبحان الله، سبحان الله. قال يا عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هو أصلا لا يدري من ولا يريد أن يدري، ولا يريد أن هو يدقق ولا يبحث، هو يبحث عن مصيره، هو من الذي بعثه بعد أن كان في مرقده، بعد أن مضت عليه ربما أشهر، ربما عشرات السنين، ربما مئات السنين، ربما عد مر عليه الكثير والكثير، ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفق في الصور، نفق إسرافيل في الصور، فكان هذا إذان بأن تبعث الخلائق، كل الخلائق من قبورها حفاة عراة غرلا. قال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، القبور، إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون مسرعين إلى هدف معين، لا يلوون على شيء، لا يمين ولا شمال، إنما يتبعون الداعي لا عوج له. وسكت الكل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. موضوع أكبر بكثير من أن ينظر الإنسان إلى من بيمينه ولا من على شماله، رجل أو امرأة. يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من ذلك يا عائشة. قال الله جل وعلا: ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا. لما خرجوا حفاة عراة غرل، وجدوا إن الأرض تبدلت، ما هي الأرض التي عاشوا عليها؟ وجدوا إن السماء تبدلت وتحولت، ليست السماء التي أظلتهم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا، محدش اختفي، الكل، وبرزوا لله الواحد القهار. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يمضون مسرعين. قالوا، لما شافوا الدنيا تبدلت وتحولت وتغيرت: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ ده احنا كنا خلاص تحللنا، ما عاد عظام ولا لحم ولا أي شيء. يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا اسم إشارة للقريب الذي تراه العين، لما تقول هذا يبقى شيء انت شايفه ومطلع عليه، فهذا الآن رأوا وعاينوا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. فهذا مشهد من مشاهد الغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا أعددت لهذا الغد الذي هذا مشهد من مشاهده، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم القيامة، يوم الحاقة. هذا اليوم الذي هو يوم الفرار، يوم الفرار، أجل الكل يفر من الكل. الكل يقول: نفسي نفسي، حتى مع أبيه، حتى مع أمه، حتى مع زوجه، حتى مع أخيه. أجل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يفر من أولاده، ده إحنا الآن في الدنيا لو إن الإنسان أولاده أصابهم شيء يتمنى إن هو يأخذ من وجعهم ويتحمل عنهم الألم، يوم القيامة الوضع هيختلف. غدا ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللي هو يوم القيامة، الأوضاع هتتبدل وتتغير. أيوه، يوم يفر المرء من أخيه اللي هو كان يقف في مقابل كل الدنيا مع أخيه، يقف مع أخيه في مقابل كل الدنيا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه، أمه اللي هي الجنة عند أقدامها والتي يتقرب إلى الله ببرها، وهي أحن الخلق عليه وأرحمهم به. أجل، يفر منها سبحان الله، ويفر من أبيه، أبيه الذي أشفق عليه صغيرا وكبيرا وأنفق عليه وأتعب نفسه لأجل. أجل، يفر المرء من أبيه، ويفر من زوجه، امرأته التي هي أقرب الخلق إليه بعد أبيه وأمه وبنيه. سبحان الله، ما التفسير يا رب لذلك؟ لماذا يحدث هذا في غد؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يا ترى جنة أو نار، يا ترى يعفو الرحمن عني، يسترني، يتجاوز عن سيئاتي أو لا. ماذا عملنا لهذا الغد؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد ده اللي احنا بنتكلم عليه، الغد ده اللي احنا بنتكلم عليه الآن، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في دي سورة النازعات. في سورة المعارج قال: ومن في الأرض جميعا، يفر من كل المخلوقات ثم ينجي. أهم حاجة أنا، نفسي لا يعطف بحسنة على أم ولا أب ولا ابن ولا زوجة ولا أخ ولا صاحب. سبحان الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا أهل التقوى. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء تنفعهم يوم القيامة تقواهم. فهذا هو الغد الذي قال لنا ربنا جل جلاله أن نستعد له وأن نقدم له. تدنو في هذا الغد وفي هذا اليوم الشمس من الرؤوس، ويكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. سلم يا رب سلم. الآن اليوم والأمس لنا بعض أيام عاينا شيء من الحر، شيء من الحر، ما بالنا بحر يوم القيامة؟ نسأل الله أن يعافينا في الدنيا والآخرة، وأن يظلنا يوم القيامة في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. أجل، الناس قد اقتربت الشمس ودنت من رؤوسهم وهم في عرقهم على قدر أعمالهم، لكن ثم أناس يستظلون ويتنعمون، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة إلى أن يقضي الله بينه الناس. وشاب نشأ في طاعة الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا، ذكر الله مع نفسه في خلوة وتدبر ما يكون من أحداث في الغد، وإمام عادل. ثم أناس يستظلون ويتنعمون في وقت يغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. سبحان الله. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ اللي هو الغد الذي يأمرنا الله أن نعمل له وأن نقدم له، تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه يفرح وينطلق في أرض المحشر فيقول هاؤم تعالوا اجتمعوا يا أهل المحشر اجتمع انظروا، هذا ذكري وذاك دعائي، هذا استغفاري، تلك صلاتي، هذا صيامي، هذا قيامي بالليل، وتلك صدقتي، وهذه صلتي لأرحامي، وهذا إصلاحي بين الناس، وهذا حسن الجوار، وهذا كف أذاي عن المسلمين، وهذا عفوي، وتلك مسامحتي، وهذا مساعدتي للضعيف، وهذه ويذكر هاؤم تعالوا اقرأوا كتابية. إيه السر في نجاة هذا العام؟ قال إني ظننت، يعني أيقنت أني ملاق حسابية. قرأ في كتاب الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فعمل لهذا الغد، ما ضيع وقته، عمره قصير وأيامه معدودة محدودة، فقدم لهذا اليوم. إني ظننت أني ملاق حسابية. أيحصل له يا رب؟ قال فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بإيه؟ بما أسلفتم، أي قدمتم هذا نتاج عمله بقول الله جل وعلا ولتنظر نفس ما قدمت. راجع نفسك دلوقتي، شوف أنت اللي أنت قدمته للآخرة، فإذا كان قليلا فاعمل، زد وتزود، فإن خير الزاد تقوى الله. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. فتزود للآخرة وانظر ما قدمت لهذا الغد. بما أسلفتم في الأيام الخالية. عكسه قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. الموت التي ماتها يتمنى أنها كانت ميتة لا يبعث بعدها. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إيمان عبد يدفعه للعمل ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، عادش حد هينفعه خلاص، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله أن يجنبنا ذلك وأن يجيرنا من ذلك. فالله جل وعلا يرشدنا للعمل ولأن نقدم لهذا الغد ولنتزود لهذا الغد. في هذا اليوم كما قال ربنا جل جلاله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقرب عبده حتى يضع كنفه وستره عليه ثم يقرره بذنوبه. يا ابن آدم أتعرف أتذكر يوم كذا، يوم أن قلت كذا وكذا، يوم أن صنعت كذا وكذا؟ العبد يعلم أنه الآن ليس أمام قاضي من أهل الدنيا، فيش قدامه غير أوراق أو شهود، الله أعلم بصدقهم، الله أعلم بصحة الأوراق. لا، هو الآن أمام قاضي السماوات والأرض، أمام من لا تخفى عليه خافية، هو الآن بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلما يسأله ويقول أتعرف يوم كذا، أتذكر يوم كذا، يوم أن قلت كذا، يوم أن فعلت كذا، ما يستطيع الإنكار. ربما لو أنكر بلسانه تنطق الجوارح وتشهد عليه يديه ورجليه، سبحان الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نسأل الله أن يسرنا في الدنيا والآخرة. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف يوم كذا؟ يوم قلت كذا وكذا؟ في العبد يقول أعرف يا رب، أذكر يا رب، حتى إذا ما ظن العبد أنه هالك قال الله جل وعلا الرؤوف الرحيم الودود: إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، نسأل الله أن يعاملنا برحمته وبفضله لا بعدله، إنه كريم جواد جل جلال الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، راجع نفسك، قف مع نفسك الليلة، الليلة يا عبد الله، مش غدا ولا بعد رمضان ولا بعد غد ولا بعد ساعة، الليلة يا عبد الله قف مع نفسك وانظر ماذا قدمت لغد. شوف أنت قدمت للقيامة إيه غد. هو في هذه الآية معناه يوم القيامة: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعدين قال الله جل وعلا: ولا تكونوا، اوعى تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. العبد لما يعرض عن الله، العبد لما يبتعد عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسيه الله جل وعلا نفسه، لا ينتبه لإصلاح نفسه ولا لزكاتها ولا لطهارتها، لا يبحث عما يجلب له النفع، إنما يغرق في دروب الحياة ويتمزق قلبه ويتشتت قلبه، فقد أصبح والدنيا همه، ففرق الله عليه شمله، سبحان الله، وجعل الله فقره بين عينيه. الآخر أصبح والآخرة همه، فجمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. الآن يا عبد الله اجلس لتنظر ماذا قدمت لغد، ولا تكون كهؤلاء، ولا تكونوا كالذين نسوا أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون الذين ابتعدوا عن الخير، فكانت عقوبتهم أن جعل الله بينهم وبين الهداية فسق ومراحل، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال الله جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أبدا، سبحان الله، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، ده الفوز الحقيقي. نسأل الله أن يجعلنا منهم، أن يجعلنا من أهل الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. في الجنة لا مرض ولا تعب ولا نصب ولا شيب ولا سقم إلا لكم، هذا نداء من الله لأهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أن تصحوا فلا تهرموا أبدا، أن تشبوا فلا تشيب أبدا، تشب فلا تهرم أبدا، سبحان الله، أن تسعد فلا تبأس أبدا، سبحان الله. الجنة لا تعب فيها ولا نصب فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، نختم هذه التذكرة بأثر عمر بن عبد العزيز، عفوا، عمر بن عبد العزيز الخليفة الإمام الراشد كان جلساؤه أكابر أهل العلم والتقوى والورع، وكان منهم رجل يقال له عون ابن عبد الله ابن عتبة، ده كان من أئمة الخير، أئمة الزهد والتقوى والورع. فقال له عمر بن عبد العزيز يوما: عظني يا عون. الموعظة سياط وكلمات مختصرة بليغة تصيب القلب، تخاطب القلب، تهزه، تحركه. ذكرني بالآخرة. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يطلب التذكرة، يطلب الموعظة، يطلبها من عالم من علماء المسلمين، عون بن عبد الله بن عتبة رحمة الله عليه: عظني يا عون. قال: بلغني. اسمع انت الموعظة دي وتأمل فيها، اسمع هذه الموعظة وتأمل فيها. احنا الآن مع قول الله جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال عون بن عبد الله لما عمر بن عبد العزيز رحمه الله طلب منه الموعظة: اسمع. قال: بلغني يا أمير المؤمنين أن ملكا بنى مملكة وشيدها وعظم بناءها وغرس فيها أشجارا وشق فيها أنهارا وجعل فيها، وجعل عمل حاجة ما حدش شافها قبل كده. قال: ثم دعا الناس، أرسل الناس، الملك يدعوكم للنظر فيما شيد وبنى، تعالوا شوفوا الملك بتاعكم بنى إيه وعمل إيه، ده حاجة مهولة. قال: فجعل الناس ينظرون منبهرين، سبحان الله، ما أعظم بناءها، ما أجمل أشجارها وأنهارها، سبحان الله، ما أعذب ماءها، ما أطيب ثمارها. قال: حتى جاء أناس، يعني من الزهاد، قال أصحاب أكسية، يعني من الزهاد اللي عارفين قيمة الدنيا على حقيقتها، يتمتع برزق الله، وهذا مما يحبه الله أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن هم عارفين القيمة الحقيقية، وإن الدنيا بالنسبة للآخرة هذه قيمتها لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع الغرور. الآخرة هي الحقيقة، هي الحق، المتاع الحقيقي في الآخرة. المهم الناس جعلوا يثنون خيرا على هذا الذي بناه مليكهم، حتى جاء هؤلاء فقالوا: ما أطيب ما رأينا، لم تر عين مثلها قط، غير أن رأينا فيها عيبا. الآن عيون الملك بين الناس تسمع ماذا يقول الناس عن الذي بناه، فسمعوا هؤلاء يقولون: لم تر عين مثلها قط، غير أن رأينا فيها عيبان. فأخذوهم إلى الملك، فلما استقبلهم قال: ماذا رأيتم فيما صنعت وفيما شيدت وبنيت؟ ما رأيكم فيه؟ ما تقولون فيما صنعت؟ قالوا: لم تر قط عين مثلها، ما أجمل ما شيد ملكنا، غير أن رأينا، ده ناس صادقين، رأينا فيها عيبان، عيبان، فيها عيبين. قال: وما هما؟ إيه هما؟ قالوا: رأينا أنها تخرب، ده العيب الأول، يعني مش هتفضل كده إلى الأبد، وأن بانيها يموت، هتفضل عايش كام سنة؟ 100 سنة، 1000 سنة، وفي النهاية اللي بنى هذا وشيده، اللي بنى الأهرام مات. سبحان الله، اللي بنى أجمل مباني في الدنيا، الذي عمر أجمل البلاد في الدنيا، له أجل محتوم. قالوا: رأينا أنها تخرب وأن بانيها يموت. قال: عجبت لكم، وهل من دار لا تخرب ولا يموت بانيها؟ قالوا: أجل، الجنة. الجنة لا تخرب ولا يموت بانيها، الله جل جلاله حي لا يموت، قيوم، لا ينام جل جلاله الحي القيوم، والجنة لا تخرب، نعيم دائم أبدا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، أسأل الله أن يجعلني وإياك حبيبي في الله من هؤلاء الفائزين. اسمع النداء ونختم إن شاء الله هذه الكلمة، فقد أطلت عليكم، أسأل الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى. يقول ربي، وأحق القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. راجع نفسك، وقف مع نفسك وقفة صادقة لتنظر، راجع حساباتك، إيه اللي أنت قدمته لغد؟ إيه اللي أنت قدمته ليوم القيامة؟ فإذا وجدته قليلا، إذا وجدته ليس كما تظن، فقدم لنفسك، لا زالت الآن الفرصة بين يديك، أنت الآن في دار العمل، أنت الآن في دار العمل، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكن من أبناء الآخرة، اعمل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا اللي هو يوم القيامة فلتنظر نفس ما قدمت لغد، وغدا حساب ولا عمل. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، أسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا جميع ذنوبنا، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يرفع عنا وعن المسلمين الوباء والغلاء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على الخير وبالخير. بقيت في الشهر بقية غالية، التمس الخير فيها وفيما تبقى من لياليها ونهارها لعلك تكون من المرحومين. أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل نهار وفي كل ليل عتقاء من النار، فاعمل لتكون من أهل الجنة. أسأل الله أن يجمعني بكم فيها إن شاء الله، إلى لقاء في الليلة المقبلة. أقول قولي هذا، أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.